السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل في التعليق بما تيسر على هذا النظم، تيسير اللطيف بتسهيل فني أو علمي، بتسهيل علم التصريف. وقد كنا في المجالس الماضية تكلمنا عن أن الذي يوزن من الكلمات هو نوعان لا ثالث لهما: الاسم المشتق والفعل المتصرف، لا الحرف ولا الفعل ولا الاسم الجامد ولا ولا الفعل الجامد ولا الأسماء المبنية. فهذه فضلا عن الأسماء العجمية ونحداك على الأصح على الصحيح، ليس فيها تصريف، واختلف في اشتقاق الأعجمي، لكن الظاهر أنه لا اشتقاق فيه. ثم أيضا تكلمنا عن ما يتعلق بالتمييز بين الأصول والزوائد وكيف نميز بين النوعين. ثم تكلمنا أيضا عن كيف يرمز للنوعين في الميزان الصرفي، وأن الأصلية يرمز الحرف الأول منه بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، وإذا وجد رابع أو خامس فبلام أيضا أخرى وثالثة. ثم أما الزائد فإنه يوضع بلوظه في الميزان، وحروف الزيادة محصورة في 10، وهي حروف سألتمونيها، فلا يكون الحرف زائدا إلا وهو منها. ولكن بعد ذلك تكلمنا عن استثناء عن هذا، وهو أنه إذا كان الحرف تكريرا لحرف أصلي فإنه يوضع له رمز ما ضعف من الأصول. فإذا كان مثلا كررت الفاء في بعض التصاريف النادرة فإنه يكرر، وإذا كررت العين فإنه يوضع له عين، مثل قتل مثلا، قتل فعل، قتل فعل، عشب فعل، اعشوشب افعو على، حمر فعل، احمر افعل، كرر اللام، وهكذا. وبعد ذلك أيضا تكلمنا عن الفرق بين المجرد والمزيد، وأن الذي الكلمة التي حروفها جميعا أصول يقال لها مجردة، فعل مجرد أو اسم مجرد، مثل قاتلا مثلا، هذا حروفه كلها أصول فيقال له مجرد، ومثل كتب مثلا. وكذلك إذا كان اسما مثل ضرب مثلا، قتل، هذا يقال له مجرد، هذا كله تقدم. وبعد ذلك شرع الناظم عفى الله عنه يتكلم في مسألة أخرى بعد أن مثل أيضا للأمثلة السابقة، طبعا مثل زيد وزنه فعل، وجعفر فعلل، والرحمن الفعلان، وضعنا الألف والنون بلفظهما، أما شرف فعل. ثم قال: فصل. وكل متصرف قسم مجردا أو بالمزيد، قد وسم مجرد جميعه أصوله، كقام زيد فدر ما أقول، ما فيه حرف زائد فأكثر مزيدهم، كأحسن التصبر، كل هذا مضى. فحسن فعل هو مجرد، أحسن أو أحسن هذا زائد، فيه همزة زائدة وهي من حروف سألتمونيها، فيكون وزنه أفعل في الأمر وأفعل في الماضي. كذلك صبر وصبر مجردان، أما تصبر وتصبرا، صبر تصبرا، هذان زائدان فعلا واسما. ثم قال: مجرد النوعين ذو ثلاثة، محتمل الأمرين ذو أربعة، والفعل يبلغ مع الزيادة لستة، والاسم حتى السبعة. طبعا هناك هذه النسخة معدلة، أرسلناها لكم، موجودة في التليجرام وفي الواتس وعلى صفحة الفيس. طيب، قلنا مجرد النوعين ذو ثلاثة، يعني أن المجر أن الكلمة الثلاثية التي ليس لها إلا ثلاثة أحرف اسما أو فعلا فإنها مجردة إذا كان لم يحذف منها شيء، وهي ثلاثة أحرف فهي جميعا أصول، وهي كلمة مجردة سواء كان فعلا أو اسما. فالأفعال الثلاثية كلها مجردة، قتل، نصر، كتب، خرج، دخل، جلس، قام، قال مثلا، وزن، إلى آخره، كل هذه مجردة وكل هذه أصول. كذلك الأسماء، مثلا وزن، زيد، عمر، طبعا الواو هذه ليست حرفا، هذه تكتب فقط لكن لا تنطق. مثلا بكر، مثلا ضرب، حب، قتل، نصر، إلى آخره، كل هذه زائدة. فقوله النوعين يعني بها الاسم والفعل، المجرد من الأسماء ومن الأفعال هو هذا، كأنه خبر مقدم ويمكن أن يكون مبتدأ. ذو ثلاثة يعني الثلاثي منهما مجرد في النوعين. محتمل الأمرين ذو أربعة، أما إذا كانت الكلمة رباعية من اسم أو فعل، الرباعي مثل ما زيد في، فإنه قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا بأن يكون أصله ثلاثة أحرف وزيد عليها حرف. مثال الثلاثة التي زيد عليها حرف أن تزاد همزة على الفعل، مثلا كرم أكرم، حسن أحسن، مثلا نضج أنضج، علم أعلم، وهكذا. كذلك إذا زيد عليها التضعيف مثل قتل قتل مثلا، ضرب ضرب مثلا، كسر كسر، كذلك ما فيه ألف زائدة مثل نصر ناصر، ظهر ظاهر، شرك شارك، هذه كلمة رباعية مزيدة بحرف واحد. كذلك في الأسماء، كتب مثلا هو المجرد الثلاثي، كتاب هذا على وزن فعال ففيه حرف زائد، ثلاثة أحرف أصلية وواحد زائد، كتاب وقتال وجهاد، وكل ما كان على وزن فعال. كذلك ما كان على، وحتى من غير المصادر مثل رجال مثلا، ومثل رسول مثلا، طريق، كل هذه فعيل فعول، كلها مزيدة بياء بواو بألف، إذن هي ثلاثة أحرف أصلية وزيد عليها واحد. إذن هذه الرباعيات، هذه الكلمات الرباعية مزيدة لأن فيها حرفا زائدا، وقد سبق ما فيه حرف زائد فأكثر مزيد، كأحسن التصبر، أحسن هذا مثال لمزيد فيه حرف واحد، والتصبر لمزيد فيه اثنان، التاء والتضعيف. طيب، وقد يكون الرباعي مجردا لا زيادة فيه، مثاله في الأسماء ما تقدم في قول جعفر على وزن فعل، عقرب مثلا كذلك على وزن فعل، جندب مثلا على وزن فعلل وهو مجرد، كل حروفه أصول، جندب. كذلك في الأفعال مثل دحرج، دحرج، كلها أصول، هذا فعل مجرد رباعي. إذن الرباعي قد يكون مجردا وقد يكون ثلاثيا مزيدا بحرف واحد، يعني قد يكون مزيدا، وهذا معنى قولي محتمل الأمرين. ما هما الأمران؟ كونه مجردا تجريد، وكونه مزيدا. محتمل الأمرين ذو أربعة، سواء كان اسما أو فعلا. وأما الخماسي، طبعا الفعل المجرد إما ثلاثي أو رباعي، وأما الخماسي والسداسي فهما مزيدان، وأما الاسم المجرد فقد يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أيضا. هناك أسماء مجردة خماسية، في الأفعال لا يمكن أن يكون خماسيا ومجردا، لا يمكن، هذه زيادة وكنت وضعتها في النظم ثم حذفتها تسهيلا. الاسم قد يكون خمسة أحرف وجميعها أصول، مثل كلمة سفر جل، سفر جل، هذه ثمرة تؤكل، فالسفر جل السين والفاء والراء والجيم واللام كلها أصول، هذا لا يوجد في الأفعال، يوجد في الأسماء فقط. أما إذن تلخص لنا أن المجرد إما فعل ثلاثي، الثلاثي مطلقا اسما أو فعلا، وبعض الرباعي من الأسماء والأفعال، وبعض خماسي الأسماء، هذا هو المجرد. ما سوى ذلك مزيد، ما هو ما سوى ذلك؟ بعض الرباعي من الأسماء والأفعال، لأن الرباعي ينقسم قسمين ومحتمل الأمرين ذو أربعة، وكذلك الخماسي من الأسماء يحتمل الأمرين. إذن بعض الخماسي من الأسماء وكل خماسي الأفعال، والسداسي منهما أيضا كله زائد، والسبعي ولا يكون من الأسماء. وهذا يتضح بالبيت السابق، قال بالبيت التالي، قال والفعل يبلغ مع الزيادة لستة والاسم حتى السبعة. يقول الفعل يبلغ إذا زيد فيه إلى ستة حروف. فالأفعال أربعة أنواع لا خامس لها، إما ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية وإما سداسية. والفعل المجرد الثلاثي مجرد قولا واحدا، هذا بالنسبة للأفعال، الثلاثي مجرد قولا واحدا كما في الأسماء، والخماسي والسداسي من الأفعال مزيد قولا واحدا، والرباعي فيه هو فيه، هذا بالنسبة للأفعال. إذن رباعي الأفعال قسمتها أربعة أقسام، الثلاثي مزيد مطلقا، الخماسي والسداسي الثلاثي مجرد مطلقا، الخماسي والسداسي مزيد مطلقا. ما معنى مزيد مطلقا؟ معناه أنه لا بد فيهما من حرف زائد أو أكثر، لا بد فيهما من حرف زائد أو أكثر. وأما الرباعي هو الذي فيه وفيه، فأكرم مثلا مزيد، ودحرج مجرد. وأنت إذا فهمت سهل عليك الضبط، لماذا؟ لأنه مدام المجرد ثلاثي أو رباعي فقط، فلا شك أنك حتى تصل إلى الخمسة والستة لابد أن يكون هناك حروف زيادة، لأن المجرد ينتهي عند الأربعة. فإما أن يكون ثلاثة وتزيد عليه حرفين فيصير خماسيا، أو ثلاثة أحرف. مثال الحرفين مثلا تراكم، أصوأ ركم مثلا، فالتاء والألف زائدة فصار خماسيا، أصله ثلاثي لكن زيد عليه حرفان. وكذلك الثلاثي قد يزاد عليه ثلاثة حتى يصل إلى ستة، مثل خرج نزيد عليه الهمزة والسين والتاء نقول استخرج، فهم نزيد عليه الألف والسين والتاء تصير استفهم، علم استعلم، وهكذا. فهذا أقصى ما يصل إليه الخلاصة، أقصى ما يصل إليه الفعل إذا زيد فيه ستة أحرف، وأما الفعل الاسم فيصل إلى سبعة، يصل إلى سبعة، مثل استخراج، الأوزان التي على وزن استفعال كلها، استخراج، استفهام، استغفار مثلا، استيلاد إلى آخره، استقلال، هذه كلها سبعة، لأن استقل سبعة، إذا أضفت عليها ألفا أخرى صارت ستة استقل، فإذا أضفت عليها ألف صارت سبعة، استقلال، استخراج. طيب الخلاصة، خلينا مع الأبيات، هذه ذكرتها من باب الفائدة، خذ المعنى المتعلق المباشر بالأبيات، المتصل بالأبيات، الثلاثي دائما مجرد، الرباعي محتمل، الفعل بالزيادة يبلغ أقصاه إلى ستة، والاسم إلى سبعة، انتهى الأمر. هذه القضايا الأربعة هي خلاصة هذين البيتين. وسبعة تشتق من مصادري، فاسم لفاعل ومفعول دري، مبالغات صفة مشبهة هكذا، ومفعل الظرفين ثم آلة. المشتقات سبعة، نحن عندنا الأصح قول البصريين، عند المتأخرين هو قول البصريين أن الذي يشتق منه هو المصدر، ولهذا سمي مصدر، والمصدر نعم الأصل هو أي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. اختلف العلماء في ذلك، لكن الذي استقر عند المتأخرين أن المصدر هو الأصل، فمثلا نقول ضرب هو الأصل واشتقت منه المشتقات. المشتقات هي الأفعال، والأفعال معروفة ولم تذكر هنا، الفعل الماضي والمضارع والأمر، هذه معروفة. لكن مشتقات الأسماء سبع، ما هي؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغ المبالغة، أسماء الزمان والمكان، والاسم الآلة، هذه سبعة. طيب أسماء الفاعل يعني ما يدل على من وقع منه الحدث، ومن الثلاثي خاصة المتعدي يكون على وزن فاعل، مثل ضرب فهو ضارب، وقتل فهو قاتل، وكتب فهو كاتب، ونصر فهو ناصر، وهكذا. وأما من الرباعي والخماسي واللازم وكذا فيه تفاصيل ليس هذا محل بسطها، يرجع فيها إلى ما هو أطول من هذا الكتاب. ومفعول من الثلاثي أيضا على زينة مفعول، مثل مكتوب ومغروس ومقتول ومنصور، وهكذا. فهذا يدل على ما وقع عليه الحدث. وأما صيغ المبالغة فهي كاسم الفاعل لكنها تدل على الكثرة، فإذا فعل الفاعل مرة واحدة صح أن يوصف باسم الفاعل، فمن قتل مرة واحدة يصح أن يقال له قاتل، ومن نصر مرة واحدة يصح أن يقال له ناصر، ومن ترك مرة واحدة يصح أن يقال له تارك. أما لم أن نقول قتال صيغ المبالغة مثل فعال، وأحيانا أيضا فعيل وفعول ونحو ذلك. فالصبور صيغة مبالغة فهي أبلغ من صابر، والشكور أبلغ من شاكر لأنها صيغة مبالغة، وكذلك الغفور أبلغ من غافر، الغفار أيضا الفعال من صيغ المبالغة، الغفار أبلغ من إيش؟ من غافر، القهار أبلغ من قاهر، وهكذا، الخلاق أبلغ من خالق، الرزاق أبلغ من رازق، وهكذا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولهذا انظر إلى قول فرعون في أكثر القراءات، طبعا هناك قراءة سنقتل، لكن معظم القراء قرأوا سنقتل أبناءه، نعم، وكذلك يذبح أبناءه، فرق بين يذبح ويذبح. طيب، قال هنا مبالغات، هذا من المشتقات، إذا كان على وزن فعال أو فعول أو فعيل، مثلا عليم أبلغ من عالم، وهكذا. طيب، قال هنا ورحيم أبلغ من راحم، ثم قال صفة مشبهة، نعم، الصفة المشبهة كذلك هي تنوب عن اسم الفاعل، وبعضهم بعض الصرفيين يدخلونها في اسم الفاعل ولا يذكرونها مستقلة، ولهذا هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن النحويين يهتمون بالصفة المشبهة أكثر من الصرفيين، لأن ثمة فرقا بينهما في العمل، وأما الصرفيون فبعضهم يدخلها في أسماء الفاعل، لكن عموما هي تصاغ من الأفعال اللازمة للصفات، مثلا اللازمة على وزن فعيل ونحوه، مثل عظم فهو عظيم ونحو ذلك، فيعدونها صفة مشبهة. ومفعل الظرفين، يعني أن اسم المكان واسم الزمان الأصل فيما أنهم على مفعل أو مفعل على حسب ما عرف في التفاصيل، مثلا تقول مضرب لمكان الضرب أو زمانه، موعد لوقت الوعد أو مكانه، مثلا وعدك في مكان أو في زمان، ومثلا كما يقال مثلا منصر مجلس مكان جلوسي أو وقت جلوسي، وهكذا، إما على وزن مفعل أو مفعل، وأما في الرباعي وما فوقه فعلى زينة اسم المفعول كما هو معروف. وقد يأتي هذا أيضا، هذا معنى قولي الظرفين، أي ما يدل على الوقت أو المكان، وكذلك قد يدل على المصدر الميمي، فيكون موعد مثلا بمعنى الوعد، ومقتل بمعنى القتل، شهدت مثلا مقتل زيد قد يعني به قتل زيد، وقد يعني به وقت مقتله أو مكان مقتله، كذلك المفر مثلا قد يقصد به الفرار، أين المفر، وبعضهم يقول أين المفر أي أين الفرار، أما اسم المكان فبعضهم قال إنه المفر، وهذا بناء على شيء يذكر في المطولات، ليس هذا موضع بسطه. ثم آلة، اسم الآلة وهو الوحيد الذي يكون بكسر الميم، حيث ما وجدت الميم مكسورة فالأغلب العام أو المضطرد أنه اسم آلة، كقولنا مثلا مسواك، وهو غالبا يأتي على مفعال أو مفعلة أو نحو ذلك، مثل قولنا مفتاح يعني آلة الفتح، مسواك آلة الاستياك مثلا، مكنسة آلة الكنس مثلا، وهكذا. فهذا سواء كان على مفعل أو مفعال أو مفعلة أو نحو ذلك، هذه أسماء الآلات، أسماء الآلات. قال ثم ختم بمبحثين خاصين بالأسماء من باب الفائدة وشيء من تصريف الأسماء، وهما النسب والتصغير، وكل منهما باب كامل في المطولات، ولكن ذكر يعني شيئا يسيرا في طريقة النسب، القاعدة الأصلية للنسب ما هي؟ قال وانسب بكسر، وبعضهم يقول انسب انسب، يجوز الوجهان، وانسب بكسر آخر وينسب كعربي قاصدا أخا العرب. إذا أردت أن تنسب إلى شيء فاكسر آخره وألحقه ياء مشددة، وهي المشار إليها بياء النسب. ياء النسب ياء مشددة كياء الكرسي، كما قال ابن مالك: ياء كياء الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. فمثلا تريد أن تنسب إلى عرب فتقول اكسر آخره وألحقه ياء مشددة، تقول عربي، مع أن يعني عربي قد يكون هم يقولون إنه نعم اسم جنس، عرب وعربي وروم رومي وزنج وزنجي، والفتح قالوا أفصح من الكسر بزنج وزنجي. وكذلك غيره، مثلا تقول في النسبة إلى القبائل تميم، تقول مثلا تميمي. وكذلك إذا أردت أن تسمى عراق تقول عراقي، تكسر شام تقول شامي، يمن تقول يمني، وهكذا تكسر الآخرة وتشدد الياء، تأتي بياء مشددة بعدها. فعيلا أو فعيعلا فصغرا، كذا فعيعيل بذا قد حصرا، فليس نو دريهم فمثلا، كذا دنينير وقصد اكتملا. يقول لك أما التصغير، تصغير الاسم إما يعني الدلالة على قلته أو صغر حجمه أو قدره تحقيرا له مثلا، فهذا يكون على ثلاث صيغ، وهي فعيل للثلاثي، وفعيعل للرباعي، وفعيعيل لما زاد على ذلك من خماسين أو سداسي. والعمل الأصلي في هذا ثلاثة أعمال. العمل الأول أن تضم الفاء، تضم الفاء. فمثلا نريد أن نصغر مثلا رجل، را مفتوح، فأول شيء نفعله نضمه، نقول رو، ثم نفتح الثاني، نضم الأول ونفتح الثاني، نقول رجع، ثم نضيف ياء التصغير بعد ذلك فنقول رجيل، فلس، فليس، باب، ويب مثلا، ناب، نييب، وهكذا مع رد الشيء إلى أصله. طيب، وإذا كان رباعيا فإننا نزيد مع ذلك كسر ما بعد ياء التصغير، نكسر ما بعد، فمثلا جعفر نقول جو، جعيفر. أربعة أعمال: الأول ضممنا الأول جو، فتحنا الثاني جعاء، أضفنا ياء التصغير جعي، كسرنا ما بعد ياء التصغير جعيفر، مثلا خنفساء، خنيفساء، عقرب نقول عقيرب، وهكذا فعيعل، جعيفر، عقيرب. أما السداسي هو مثل درهم، دريهم. وكذلك أما الخماسي والسداسي وكذا فإننا نحذف الزوائد طبعا على تفاصيل لا يمكن أن ندخل فيها، ونعوض عن الكلمة إذا كان ما قبل الآخر حرف مد فإننا نعوضه بياء. مثلا دينار هذا خماسي وقبل آخره مد، فنقول على وزن فعيعيل، مثل فعيعيل تماما لكن نضيف ياء تعويضا لهذه الألف، يعني جاءتيا من هذه الألف. نعم السلام. فنقول دنينير، أي خماسي منتهي بما قبل آخره مد، مثلا عصفور نقول عصيفير، صندوق نقول سنيديق، وهكذا. بخلاف إذا لم يكن آخره مد فقد تضيف الياء وقد لا تضيف، مثلا سفرجل تحذف منها اللام ثم تقول سفيرج أو سفيريج، يجوز هذا وهذا، وتفصيل هذا في المطولات. المهم أن أوزان التصغير تنحصر في ثلاثة، هذا الذي يهمنا: فعيل وفعيعل وفعيعيل. ولذلك قال بذا قد حصر، يعني بذا المذكور من هذه الأوزان الثلاثة قد حصرت التصغير، أو قد حصرت أوزان التصغير، وزن التصغير. ولهذا مثل لها بثلاثة أمثلة لطيفة لأنها لها تداخلا، فقال فليس نو دريهم فمثلا، كذا دنينير وقصد اكتمل. الفلس يكون من النحاس ونحوه، والدرهم يكون من الفضة، والدينار يكون من الذهب، فترتيبها على نفس هذا الترتيب: الفلس ثلاثي فيصغر على فليس، الدرهم رباعي فيصغر على دريهم، والدينار خماسي ممدود ما قبل الآخر فيصغر على دنينير. فهذا يسهل عليك تذكر أوزان التصغير، إذا أردت أن تتذكرها فتذكر الفلس والدرهم والدينار، فتقول الفليس والدريهم والدنينير، ثم قال وقصدي اكتمل، يعني ما قصدته قصده، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مقصودي في هذا النظم قد اكتمل بهذا، وهذا فيه شيء من براعة الاختتام. فبعد ذلك حمد الله عز وجل على ما وفق من إتمام هذا النظم، فقال والحمد لله على التمام، ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال متوجها إلى ربه أن يصلي، طلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلي وسلم ربي في الختام على النبي بإسكان الياء مع التخفيف، وآله وصحبه قريب المؤمنون ومن لقي مؤمنا به ومات على ذلك، يا ربي فاقبله، ثم توجه ختم بالدعاء فقال يا ربي فاقبله أي هذا النظم، وربي انفع به عبادك المؤمنين، واستغفر له وللمؤمنين، فقال واغفر لنا جمعا أي جميعا الناظم والسامع والقارئ وكل المؤمنين، وهذا مفعول معهم، ويعني لا يصح على اللغة المشهورة أن يجعل معطوفا فيقال وكل المؤمنين، لأن لا يكون فيه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فهو منصوب، وكل أي مع كل المؤمنين، وهذا يعني فيه إشارة إلى قول إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأدخلن هكذا بإدغام نون التوكيد في الضمير، مثل قوله تعالى فيما ذكر عن ذي القرنين ما مكنني فيه ربي خير، هذا في إدغام نون التوكيد في نون الوقاية، وهنا أيضا أدخلن ربنا هذا نداء بحذف أداة النداء، وأدخلن ربنا في الصالحين، والإدخال في الصالحين جاء في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، وقد قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا مثوانا مع الصالحين في جنات النعيم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.